قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. الحقيقة فعلا محتاجين نتعرف على الجيل الجميل ده، خصوصا في الأيام المباركة ديت، عشان فعلا نحس قد إيه القدوة الجميلة والأيام الجميلة اللي الناس كانوا عايشين فيها، اللي اتربوا من إيدين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واللي ما زالوا في جيل الخيرية الجميلة اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. احنا النهاردة الحلقة رقم 3 في حياة النجاشي، هذا التابعي الجليل اللي بجد بجد لازم تحبوه من كل قلوبكم، خدم الاسلام خدمات يعجز الانسان يقعد يوصفها. عشان كده مطولين شوية معاه، احنا ذكرنا مجموعة من الشخصيات، والنهاردة الحلقة رقم 3 في النجاشي الواحدة هنطول فيه شوية. وعشان حبايبنا اللي لسه ما شافوش حلقات النجاشي، هقول لهم اختصار سريع جدا جدا عن النجاشي علشان يكملوا معانا ان شاء الله في عجالة سريعة. حبيبتي، النجاشي مش اسمه النجاشي، النجاشي ده لقب لأي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشة بيلقب بلقب النجاشي، زي ما أي واحد يمسك بلاد الفرس يلقب بلقب كسرى، واللي يمسك بلاد الروم يلقب بقيصر. فالنجاشي مش اسمه النجاشي، ولكن لقب أي واحد بيجي يحكم بلاد الحبشة في الوقت ده كان بيلقب بلقب النجاشي. قصة النجاشي بتاعنا حبيبنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه مراسلات ما بينهم وبين بعض، ده كان اسمه أصحمة ابن أبر. احفظوا الاسم ده كويس، أصحمة ابن أبر. أصحمة ابن أبر ده أبوه بقى، أبوه كان هو النجاشي الكبير بتاع بلاد الحبشة. كان هو ايه؟ كان هو النجاشي بتاع بلاد الحبشة، هو حاكم بلاد الحبشة، وما كانش يملك من الدنيا دي غير ابنه اللي هو أصحمة ابن أبر. ففي يوم من الأيام اجتمع بعض الشياطين، انت من الوزراء والحكماء بتوع البلد هناك في الحبشه، وقالوا يا جماعه ما ينفعش ان الراجل ده يفضل على طول هو النجاشي، لان ده ما عندوش غير ابن واحد. يعني هو لو مات وابنه مسك بعديه، لو الابن مات خلاص انقطع الملك في الاسره ديت، هتضيع وهتبقى في مشكله ويحصل مهاترات ومشاكل بين الشعب. فالافضل ان احنا نخلي واحد يكون عنده عزوه وعنده اولاد هو اللي يمسك الحكم. طب مين اللي يمسك؟ اخوه، اخو النجاشي، اخو النجاشي اللي هو عمه أصحمة بن أبر. ليه؟ قال له عشان عنده 12 ولد، فلو هو مات ففي ابن يمسك، الولد ده مات اللي بعده يمسك، عقبال ما نعدل ال 12 هيكونوا خلفوا عيالهم كبروا يمسكوا مكانهم، يبقى العيله متواصله ويبقى الحكم فيه له شوكه وقوه في بلاد الحبشه. طب نعمل الموضوع ده ازاي؟ قالوا نقتله، ما فيش عنده اثر من القتل يعني. قالوا نقتل النجاشي اللي هو والد أصحمة بن أبر. طب نقتله ازاي؟ قالوا احنا نطلع اخوه. فراحوا لاخوه اللي هو عم أصحمة وكلموه وقالوا له احنا يعني شايفين ان انت اولى واحد بالحكم وان انت لازم تمسك البلاد دي. طب ازاي ده اخويا ماسك الحكم؟ قالوا مش مشكله، ما تشغلش بالك، ودي مصلحه البلاد، ولو ما عملناش كده ممكن نقضي عليك انت وعيلتك. ولا اقول لك طب نكلمك باسلوب ثاني، مصلحه البلاد يا اخي. فقعدوا يكلموه عن مصلحه البلاد والعباد و في الاخر بعد ما لقى الدنيا زغللت في عينيه كده، وتنازل عن كل حاجه ونسي الارحام ونسي الصله والمحبه ونسي اخوه ونسي كل حاجه، وقال لهم خلاص اقتلوه. راحوا عملوا حاجة زي كتيبة الإعدام، وجهزوا مجموعة من الشباب الأقوياء ومعهم الرماح والسيوف و واقتحموا القصر. في الوقت دوت كان أصحمة بن أبجر اللي هو النجاشي بتاعنا اللي هيبقى النجاشي بعد كده اللي احنا بنحكي قصته، كان لسه طفل صغير، كان نايم في حضن أمه في القصر وما يعرفش إن أبوه هيتقتل في اللحظة ديت وإن هو هيتيتم في السن ده. دخلوا هؤلاء الخونة وقتلوا الرجل بلا ذنب، مع إنه كان من أعدل الناس ومن أفضل الناس، وقتلوه. بعد ما قتلوه طلعوا راح بشروا الحكماء، قالوا لهم احنا خلاص خلصنا على النجاشي وقتلناه، طيب نطلع نبشر اخوه عشان نقول له بكره هتزوج ملكا على البلاد. طلعوا راحوا قالوا ابشر قتلنا اخوك خلاص وهنتوجك بكره ملكا يعني نجاشيا على البلاد. طيب خلاص خير ان شاء الله. صبح الصبحيه شعب الحبشه سمع ان النجاشي بتاعهم اتقتل. ايه كان ليه ومين اللي قتله وليه وازاي وفين؟ محدش يعرف حاجه خالص، محدش يقدر يتكلم ولا يقول اي كلمه في الموضوع، وبالتالي يعني زولوا كفوا على الخبر مجور وانتهت المشكله على كده، وتوجوه تاني يوم ملكا نجاشيا على بلاد الحبشه. ونسيوا دموع الطفل الصغير اصحاب ابن ابدر وهو جالس تحت ظل شجره بيبكي عشان ابوه اتقتل. اتقتل ليه وعشان ايه؟ وهو طول عمره شايف ابوه رجل عادل ومحترم وطيب وعمره ما ظلم حد، طب ليه قتلوه؟ طب ليه يقسموني في السن ده؟ ما كانش لاقي اي اجابه على الاسئله دي. وتمر الايام وعمه اللي هو اصبح النجاشي بقى حس بشيء من الذنب، فراح ضمه وضم الاسره كلها ليه وعايشهم عنده في القصر وكده، واعتبر ان اصحاب ابن ابجر كانه ابنه، وابتدى يعامله معامله كويسه. وطبعا ولاد عمه عاملوه معامله كويسه ان هم ما كانوش يعرفوا ان ابوهم هو السبب في قتل ايه؟ في قتل النجاشي الاصلي. وقعدوا قعد معاهم فتره كبيره وكان ظهر عليه علامات النجابه والذكاء والفطنه وما شاء الله، لدرجه ان عمه حبه جدا وبقى يفضله على اولاده. الحكماء بقى والعالم يعني الظلمه دولت بداوا يبصوا للغلام اللي هو عمال بيكبر وقمه في الذكاء والنباهه، قالوا لا ده ممكن في يوم من الايام ما دام عمه بيفضله ممكن في يوم من الايام يقولوا اليه الحكم يبقى هو نجاشي الحبشه، ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه وخلينا عمه يمسك مكانه نجاشي الحبشه يمكن يقتلنا كلنا، اقول لك نخلص منه هو كمان. وراحوا لعمه مره ثانيه وقالوا له بص بقى ما فيش حل غير ان احنا نخلص من اصحاب ابن ابجر، لان دوت واضح انه نبيه جدا وذكي جدا، ولو عرف ان احنا اللي قتلنا ابوه ممكن بعد ما يبقى بعد كده نجاشي ولا اي حاجه يقوم يقتلنا كلنا. قال لهم ازاي؟ حرام عليه في الاول طبعا، حرام عليكم ربنا ان انتوا لسه اكلين ابوه ولسه ولسه ولسه. قالوا له بص مفيش حل غير كده، يا نقتله يا نطرده من البلد. قالوا هتطردوه من البلد. خدوا اصحاب ابن ابجر وفي لحظه بغد وراحوا على شاطئ البحر كده، وراحوا بايعين الواحد من تجار العبيد، باعوه ب 600 درهم يعني بملاليم كده، وما رضوش يقولوا له ان ده ابن النجاشي السابق، ولا ان احنا ولا ان عمه دلوقتي هو النجاشي الحبشه. قالوا له ده غلام عندنا ومش عايزينه. بكام؟ باي مبلغ؟ عرض عليهم 600 درهم، باعوه له ب 600 درهم وخدوه ورجعوا. القدر ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. في نفس اليوم يا حبايبي هو اتباع النهارده، وفي نفس اليوم عمه السيطر ضميره ماشي بيكلم نفسه متضايق جدا، بقى معقولة انا اتسبب في قتل اخويا؟ وفي نفس الوقت كمان بعدها بفترة اتسبب في ان ابن اخويا يروح يتباع ب 600 درهم وانا بعمل ده كله عشان ابقى انا النجاشي بتاع الحبشة؟ يغور الملك وتغور الدنيا كلها عشان اللي انا عملت ده؟ فحد ينسى المشكلة اللي عملها ديت؟ فمشي يلعب رياضة في مكان ما وحواليه الحرس من بعيد، وابتدت الأمطار تنزل وابتدت تكتر وتكتر، وابتدت سيول تنزل وابتدى الرعد والبرق، وفجأة ربنا يقدر إن صاعقة تنزل من السماء على الرجل ده فتحرق الرجل فيموت في التو واللحظة. في اللحظة دي الحكماء قالوا طب هنعمل إيه؟ الرجل مات. قالوا مش مشكلة، ما عنده 12 ولد. راحوا البيت لقوا أولاده ال 12 مش زعلانين إن أبوهم مات، قاعدين بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض عشان مين فيهم اللي يمسك الملك. فحسوا بغلطة العمر، قالوا ياه ده احنا كنا بنعول على ان الراجل ده يمسك الملك ويبقى نجاشي الحبشة، عشان ولاده ال 12 دول موجودين ده كلهم سفهاء واغبياء، ازاي نعين واحد منهم اللي يمسك ملك الحبشة ويبقى نجاشي الحبشة؟ ده ولا واحد فيهم ينفع. امال مين اللي ينفع يا جماعة؟ قالوا اصحاب ابن ابجر اللي انتوا لسه بيعينه ب 600 درهم. ده زمان راجل ركبوا السفينة ومشاه السفينه مش عارفين هي رايحه فين، فممكن يروح يتباع في اي بلد ومش هنعرف نوصل له. قالوا نلحقه. جريوا على طول في ساعتها يا جماعه على الشاطئ عشان يلحقوا اصحاب ابن ابجر ويرجعوه ويمسكوه لنجاشي الحبشه. فضلوا يدوروا يمين وشمال لحد ما ربنا قدر ان هم فعلا الحمد لله لقوا اصحاب ابن ابجر ورجعوه. كان طبعا بقى شاب ما شاء الله، ورجعوه وقالوا له ما حدش هيمسك ملك الحبشه الا انت، عمك مات النهارده بصاعقه نزلت من السماء. كل ده هو ما يعرفش ان عمه عمل كده في ابوه، ما عرفش ان عمه عمل كده فيه، هو ما عرفش ان عمه تأمر على قتل ابوه وان عمه كمان تأمر على بيعه. كل ده فاكر ان عمه بيحبه وفبكى وزعل جدا على عمه ورجع ومسك ملك الحبشة، واهل الحبشة فرحوا جدا جدا فرحة العمر كله بان اصحمة ابن ابجر ابن النجاشي السابق الرجل الطيب الفاضل اللي كان بيعدل ما بينهم اللي عمره ما ظلم حد هيرجع بقى ابنه وهو اللي يمسك المملكة، وهو ما شاء الله عنده ذكاء وفطنة وعدل وحكمة وطيب ما شاء الله. فكانوا فرحانين بيه جدا وبدأوا يلعبوا بالحراب فرحا باستقبال هذا النجاشي الجديد، فأصبح أصحمة ابن أبجر بطل قصتنا الجميلة. الآن بقى هو النجاشي، النجاشي الأولاني كان أبوه واللي بعديه كان عمه والثالث هو بطلنا بقى اللي احنا عايزينه اللي هو النجاشي اللي هو أصحمة ابن أبجر. واضح القصة كده يا حبايبي؟ وأظن الأمور واضحة جدا جدا وجميلة ومفيش أي مشكلة. طيب مضت الأيام والسنين ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان اصحمة ابن ابجر اللي هو النجاشي بقى خلاص احنا خلاص وصلنا ان هو النجاشي، هنقول بعد كده النجاشي على طول، يبقى انتوا عارفين ان هو اصحمة ابن ابجر. قدر ربنا ان اصحمة ابن ابجر النجاشي عارف الحقيقه، والحقيقه ما بتستخبش كتير يا جماعه، ده استخبى فتره عمرها ما بتستخبى كتير. عارف ان هم اتامروا وقتلوا ابوه، وعارف ان هم اتامروا هم وعمه على ان هو يباع ب 600 درهم، وان هم كانوا عفوا وان هم كانوا عايزين يقتلوه برضه. فابتدى يعني يحزن كده من جواه، معقوله عمي يتآمر مع ناس غرب على قتل ابويا عشان هو نجاشي الحبشه؟ طب ليه؟ هي الدنيا مستاهله ان الناس تعمل في بعضها كده؟ وياما في امور كتيره في حياتنا من المضحكات المبكيات اللي بتخلي الانسان احيانا يمسك دماغه كده يقول مش ممكن، هي ليه الناس بتتحول وبتتنازل عن اخلاقياتها وعن حاجات كتيره من دينها علشان امور دنيا وعلشان شهره وعلشان فلوس وعلشان جاه وعلشان سلطان وعلشان وعلشان؟ ليه؟ هي الدنيا اصلا مش سهله. ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عنها وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يا سبحان الله. فعرف إن هم اللي تأمروا على قتل أبوه، وعرف إن هم تأمروا على قتله، لكن رسل الموضوع في النهاية إن هم باعوه ب 600 درهم. كان الموقف إيه منه؟ كان الموقف منه إن هو عفا وسامح. يا سلام، وما فيش أجمل من إنسان لما يسامح. يعني سبحان الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيقول وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه. كل ما تعفو ربنا هيزيدك عزه، ده مش ضعف منك يا حبيب قلبي، ده عزه ربنا بيزيدك عزه ورفعه ومكانه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان دعاء ليله القدر ان النبي صلى الله عليه وسلم امنا عائشه تقول له يا رسول الله ان ادركت ليله القدر فماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. خد بالك ان كان ممكن يقول قولي اللهم انك غفور تحب المغفره فاغفر لي، لكن العفو ابلغ واعظم من المغفره. المغفره معناها الستر، يعني يا رب استرني. والدليل على كده حديث النجوى اللي رواه البخاري عن ابن عمرو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره يقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول الا يا ربي وفعلت كذا وكذا، بلى يا رب، حتى اذا ظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار واذا بالعزيز الغفار يقول له اني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. انما بقى العفو، العفو ان الذنب يتمسح اصلا من الصحيفه. المغفره ربنا هيحاسبك على الذنب ده لكن مش هيعاقبك عليه، هو غفر لك لكن هيذكرك بالذنب يوم القيامه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، كما عند البخاري وفي روايه الطبراني من نوقش المحاسبه هلك، مجرد ان ربنا يحاسبك بعذاب وهلاك. فالعفو بقى ان ربنا يامر الملائكه تمسح الذنب من الصحيفه لا تتسال عنه ولا تتعاقب عليه. هديك مثال بسيط دنيوي بسيط. واحد شغال في شركه وعمل غلطات كتير قوي اذت الشركه، وكل الكلام ده موجود في ملفات عند المدير. فجه المدير قال له يا فلان، قال له ايوه، قال له شايف كل الغلطات اللي انت عملتها دي موجوده عندي في الورق ده، ايه رايك؟ انا هسامحك بس الورق ده هيفضل عندي في المكتب، هيطلع وقت اللزوم ده يبقى غفر له ولا عفى عنه؟ هيبقى غفر له يعني ستره، لكن ما زال الحاجات موجودة فين؟ في الضغط عنده. لكن لو حب يعفو عنه هيقول له ايه؟ هيقول له يا فلان شفت الغلطات اللي انت عملتها دي كلها؟ اهي متسطره عندي في الورق، ايه رايك؟ انا عفيت عنك، كل الورق ده هولع فيه. ايه الاجمل، العفو ولا المغفره؟ العفو. عشان كده دعاء ليلة قدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب، اعف عنا يا رب العالمين. فشايف الموضوع ان النجاشي لما عرف ان هم كانوا سبب قتل ابوه وكانت امره على قتله، هو عفى عنهم وسامحهم، خلاص نبدا صفحه جديده والدنيا مشيت خلاص، وحكم البلاد بالعدل ونشر الحب والخير بين الناس واكرمهم غايه الاكرام وعدل ما بينهم وما ظلمش حد. وبعد فتره يسيره حصل خير كبير قوي قوي، وشمس الدنيا كلها نورت ببعثه الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم. سمع النجاشي وهو قاعد في بلاد الحبشه ان في واحد بعث في ارض الجزيره اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم، وقال ان هو نبي اخر الزمان. والنجاشي كان نصراني وبدا يعني يقرا، وفعلا تاكد ان فعلا في نبي اخر الزمان كما بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراه وفي الانجيل انه هيبعث نبي في اخر الزمان، وبشر برسول ياتي بعد اسمه احمد صلى الله عليه واله وسلم. فبدا يعرف ان فعلا هو نبي، لكن الامور كانت لسه يعني ايه، لسه برضه ما سمعش ولسه ما عرفش ولسه ما وصلوش بقى القران والسنه، لسه ما عرفش حاجه خالص. فقدر ربنا سبحانه وتعالى في الوقت دوت بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبدا يجهر ب دعوة الحق. فبعض السابقين الأولين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول هؤلاء أول من آمن من الغلمان علي بن أبي طالب، وأول من آمن من الرجال أبو بكر الصديق، وأول من آمن من النساء خديجة بنت خويلد، وأول من آمن من الموالي زيد بن حارثة، آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وابتدت افواه الكرام السابقين يؤمنوا برساله الحبيب صلى الله عليه واله وسلم، وابتدوا يتبعوا النبي، واشتد الايذاء، ايذاء شديد جدا، كانوا مستضعفين طبعا في البلاد، وابتدى ايذاء شديد جدا يسلط على الصحابه. والنبي عليه الصلاه والسلام ينظر لهؤلاء المستضعفين وحزين جدا عشانهم، يلاقي بلال بيعذب وبتقع الصخور العظيمه على صدره وعلى ظهره، ويقول له يعني الرجل الذي كان يملكه يقول له اللات والعزى الهان من دون الله، فيقول احد فيمر ابو بكر يقول ينجيك الله الواحد الاحد، ويروح ابو بكر ويصف التجارات ويجمع الاموال ويعتق العبيد والارقاء من اجل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فيقول المنافقون والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا ليد كانت لبلال عنده، يعني هو بيجامله اكيد بلال جامله قبل كده. فاذا بالحق جل وعلا ينزل قوله جل وعلا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نشوف صور من الابتلاءات العجيبة اللي تعرض لها الصحابة في بداية البعثة، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. كالملائكة في السماء مطهرين روائع تابعين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كثرت عليك الهموم وضاقت بك الدنيا واشتدت عليك مصاعب الحياة، فعليك بكتاب جواهر في رسائل، كتاب جامع للكاتب وائل غريم. على صفحاته نتعلم كيف نستزيد من رصيد الآخرة بصالح الأعمال. جواهر في رسائل لوائل غريم متوفر لدى الباعة وكبرى المكتبات. اقتن نسختك. Bum bum bum bum bum bum bum bum ba bum ba bum bum bum bum bum bum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا قدوتنا شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف صور من الإزاء العجيبة اللي تعرض لها الصحابة. الصحابة جماعة تعرضوا لإزاء شديد جدا عشان نعرف قد إيه الدين وصلنا على أشلاء ولحوم ودماء هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. تعذبوا عذاب شديد جدا. واحد زي عمار بن ياسر على سبيل المثال تعذب عذاب شديد جدا. تعذب هو وأمه وأبوه. أمه انضربت في موطن عفتها من أبي جهل عليه من الله ما يستحقه، وهو يريد منها أن تقول كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فأبت فطعنها في موطن عفتها فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام. يا بنات المسلمين، يعني أول شهيدة في الإسلام كانت امرأة. معقولة سمية تقتل وتبقى أول شهيدة في الإسلام وانت لسه حد النهارده مش لابسة حجاب؟ معقولة؟ أمال لما تقابلي سمية رضي الله عنها وارضاها على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقولوا له يا رسول الله أنا كنت متبرجة، مش هيبقى عليك لما سمية تقول لك يا بنتي يا حبيبتي معقولة أنت كنت متبرجة؟ ده أنا اتقتلت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مسألة مهمة جدا، عايزين نحط المواقف دي كده نصب عيوننا. فشاف الموضوع اتقتلت أم عمار قدام ابنها عمار. المسألة صعبة جدا لما الأم تتقتل قدام ابنها، وتعذب أبوه ياسر عذاب شديد جدا لحد ما مات هو كمان، وما بقي إلا عمار. عذبوه عذاب شديد لحد ما في يوم من الأيام من شدة العذاب لم يتحمل، طلبوا منه يقول كلمة سيئة في حق النبي، قالها غصب عنه عشان يسيبوه. راح للنبي وهو بيبكي يقول له يا رسول الله ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فتبسم نهر الرحمة ينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم وقال فكيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. شوية تقلب لي يعني هم كل اللي عايزينه بس كلمتين تقولهم، لا الله طلبوا منك كلها من وراء قلبك عشان تنجو من عذابهم. فقال فإن عادوا فعد. فنزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا سلام، عمار يعذب وأمه تموت وأمه تقتل وأبوه يقتل وهو يعذب عذاب شديد جدا، وبلال رضي الله عنه ورضاه يعذب. عدد كبير جدا من الصحابة عذبوا عذاب شديد، حتى إن الأذى وصل لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. رموا سنة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ورموا التراب فوق راسه وطردوه من مكة، وخرج وهو يبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يا سبحان الله. ويتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، يتهم في أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتنزل براءتها من فوق سبع سماوات. وفوق ده كله تسع مؤامرات يا حبيبي لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم كل ده اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ويتأذي في الطائف صلى الله عليه وسلم، ويجيله جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، ويقول ملك الجبال لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان بين مكة والطائف، أجيب الجبلين كده هم في النص. قال لا، فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل خرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد ومن ظهر أبي جهل عكرمة بن أبي جهل إلى غير ذلك، كل ده بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تحمل النبي أذى شديد جدا، ولكن في النهاية بقى صعبا عليه. يعني مشهد الصحابة هم بيعذبوا ويقتلوا وبيتأذوا إذاء شديد جدا، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال لهم، يعني أمرهم قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق. الله، تزكية عظيمة جدا جدا، من أعظم التزكيات إن النبي قاعد في المدينة قاعد في مكة وبيقول للصحابة روحوا الحبشة، في إن الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. إيش عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي. ربنا سبحانه وتعالى بعث له جبريل عليه السلام يقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم قول لأصحابك كذا، قول لهم روح الحبشة فالحبشة في ملك لا يظلم عنده أحد أبدا. ويروح الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للحبشة 11 واحد يهدم على رأس هؤلاء جميعا عثمان ابن عفان، وكان معاه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أول أسرة تهاجر في الإسلام بعد لوط عليه السلام. فهاجر عثمان بن عفان وزوجته رقية والزبير بن عوام وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وابو حليفه بن عتبه وامراته سهله بنت صهير بن عمرو ومصعب بن الزبير وابو سلمة الى غير ذلك. 11 واحد هاجروا من مكه الى بلاد الحبشه، خرجوا سرا وسلكوا طريق البحر كده وركبوا السفينه وطلعوا على الحبشه. وصلوا هناك ونزلوا فعلا لقوا الارض ارض صدق، ولقوا الملك اللي عندهم فعلا اللي هو النجاشي رحمه الله رحمه الله رجل عادل فعلا ما بيظلمش حد ابدا، عمره ما تجاوز حدود مع حد، عمره ما اذى حد، عمره ما تسلط على حد، كل انسان بياخد حقه بالرضا وبالحب وبالموده. ولقوا المكان فعلا مكان امن ومكان خصب جدا لنشر الدعوه الاسلاميه. وقدر ربنا سبحانه وتعالى يحصل موضوع كده، موضوع عجيب جدا سبحان الله، حصل ازاي ما تعرفش، لكن هو موضوع حصل كده. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان بعض الصحابه فهموه غلط فوصل الخبر للحبشه فجم غلط برضه. ايه اللي حصل في الحديث البخاري؟ ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام دخل الحرم فوقف يصلي وخلفه الصحابه والمشركين واقفين وراهم بيراقبوا الموقف ويشوفوا النبي بيعمل ايه هو والصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصلي والصحابة بيصلوا وراه، فبدأ في سورة النجم فوصل إلى قول المولى عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. شوف الراوي بيقول إيه؟ بيقول فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي واصحابه. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله؟ المشركين من كتر وقع الايات دي على القلب: افمن هذا الحديث تعجبون، حد فيكم بيقرأ هذا القران وتضحكون ولا تكون؟ معقوله ما تسمعوا القران وما بتبكوش؟ ربنا بينكر عليهم. ايه السبب وانتم صامدون؟ والصمود بلغه اهل حمير يعني الغناء، يعني كان السبب في صرف القلوب عن ان هي تبكي بدل يعني ان هي تضحك، ايه بدل من ان هي تبكي، كان بسببها كثره سماع الغناء. قال: فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكونوا انتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف النبي واصحابه. فظن بعض الصحابه الطيبين ان المشركين اسلموا وامنوا، والدليل على كده ان هم سجدوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام، وراحوا باعتين رساله ومستعجلين بسرعه: تعالوا يا جماعه واطمنوا، الحمد لله مكه بقت جميله وابو لهب بقى اخ في الله والدنيا بقت حلوه وبقت جميله، وتعالوا الناس اسلمت وتعالوا يلا بسرعه عشان خاطر ايه الدنيا بقت جميله. طبعا وصل الخبر لل11 اللي هاجروا لبلاد الحبشه ونزلوا مكه، وقبل ما يخشوا مكه مباشره وصل لهم الخبر الحي: لا يا جماعه انا حد اسلم ولا حاجه، ده ابو لهب هو ابو لهب وابو جهل زي ما هو والدنيا صعبه قوي. فمنهم من دخل في جوار بعض الناس عشان يحموهم، ومنهم من عاد الى الحبشه وانضم لهم ناس تانية بقى. هاجر 80 واحد، يبقى الهجره الاولى بتاعت الحبشه كان فيها 11 واحد على راسهم عثمان بن عفان. الهجره الثانيه بقى كانوا 80 واحد وامراه، 80 رجل وامراه، راحوا مهاجرين الى بلاد الحبشة. ايضا برضه هاجروا سرا دون علم قريش، وقريش حاولت ان هي تتتبعهم وتمشي وراهم لحد ما وصلوا البحر، لكن كان خلاص السفن طلعت وما قدرتش قريش انها تدرك الصحابه وان هي تمشي وراهم وتوصل لحد بلاد الحبشه. ونجى الله عز وجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وراحوا الهجره الثانيه لبلاد الحبشه اللي كانت فتح باب خير كبير جدا على اهل الحبشه، لان اسلم عدد كبير في الحبشه، والدليل على كده ان هم طلعوا 80، ولما جم في عام خيبر تمام يعني سنه 7 هجريه، لما رجعوا بقى سنه 7 هجريه ايه اللي حصل يا جماعه؟ رجعوا سفينتين كاملين بفضل الله سبحانه وتعالى من المسلمين اللي راحوا ومن المسلمين اللي اسلموا بعد كده على يد هؤلاء الصحابه الكرام من بلاد الحبشه، رغم ان حصل مهاترات ومشاكل جامده جدا منعت الصحابه ان هم ينشروا الاسلام في الحبشه كلها، لكن قدروا برضه بفضل الله سبحانه وتعالى بدعوه بسيطه كده وتحرك بسيط ان يسلم على ايديهم عدد كبير ايضا من بلاد الحبشه. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعة، وايه بقى الموضوع اللي حصل، وقريش هتتصرف ازاي بعد ما التمانين واحد دول تهجم لبلاد الحبشة، هيعملوا ايه معاهم ويتصرفوا ازاي وهيجيبوهم ازاي وهينتقموا منهم ازاي، وربنا هينجي التمانين دول ازاي، وايه موقف النجاشي مع هؤلاء الصحب الكرام اللي جم واثبتوا ان هم فعلا ناس بيهاجروا عشان يعني نفسهم ان هم يعني يحافظوا على دينهم وعلى ايمانهم وتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. ده اللي احنا نعرفه ان شاء الله الحلقة القادمة في الجزء الرابع للنجاشي، هنشوف كيف استقبل النجاشي هؤلاء الصحاب الكرام، وايه موقف قريش وعملوا ايه معاهم، ونشوف الوفد الاسلامي اتصرف ازاي، ونشوف ازاي جعفر بن ابي طالب كان اعظم سفير للاسلام في بلاد الحبشة. ده اللي احنا نعرفه حبايبي بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب الزين.